أن أقتله؟ أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. انظروا ماذا فعل به. قال فأتاه، يعني ذهب إليه. محمد بن مسلمة ذهب إلى كعب فقال إن هذا من؟ يعني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد عنانا. ما معنى عنانا؟ يعني كلفنا، أتعبنا، تكليف. وصحيح، هل كذب هو؟ ما كذب. النبي صلى الله عليه وسلم عناهم، كلفهم بأحكام شرعية، الصلاة والصيام، هذه كلها تكاليف، أليس كذلك؟ يقول له قد عنانا، يعني كلفنا. وصحيح، كل مسلم مكلف، ولا أنت غير مكلف؟ غير المكلف هذا المجنون والصبي الصغير، أما المسلم مكلف. وكذلك الكفار هم مكلفون كما بينا على القول الراجح، نقول أو مخاطبون بفروع الشريعة على القول الراجح. وسألنا الصدقة، يقول له وسألنا الصدقة، يعني طلب منا أيضا الأموال، الصدقة. نعم سألهم الصدقة، ما كذب. هل هنا كذب؟ لكن هذه خدعة، انظر يستدرجه في الكلام حتى يقول ايه نعم صحيح. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. هل نقول والله محمد بن مسلمة هذا اعوذ بالله، هل يقال فيه شيء؟ لا بالعكس، يقال رضي الله عنه وارضاه، فعل خيرا، اليس كذلك؟ لأنه ما كذب، وإنما كان يخادعه ويستدرج حتى يقترب فضربه فقتله وانتهى، وارتاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلامه ومن أذيته. فهذا يقال بأنه مذموم؟ أبدا، ولكن هذا يطلق عليه بأنه كيد، ويطلق بأنه مكر. أليس هذا مكر؟ مكر، لكن هو مكر بحق. هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت فعلت كذا أعوذ بالله، لماذا تفعل كذا؟ لا، لأنه فعل حق. نقول ولغيرها من الآثار، فكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله، أليس كذلك؟ هل يقال هذا مذموم؟ حاشا وكلا، كان هذا المكر والخداع نصرة لمن؟ لله ورسوله. وهكذا هذه الألفاظ إذا أضيفت إلى الباري سبحانه لا تدل إلا على كمال معاني الحق والعدل. واضح؟ تدل على كمال ماذا؟ معاني الحق والعدل. فهو يمكر بمن؟ يمكر، أليس كذلك؟ المكر من الله حق وعدل، والمكر من المخلوق ظلم وجور، فكان يستحق أن يقابل هذا الذي يمكر بالظلم والجور بأن يقابل بالمكر الذي هو الحق والعدل، أليس كذلك؟ نقول أقول بخلاف ما إذا أضيفت إلى المخلوقين، بخلاف ما إذا أضيفت إلى المخلوقين فتحتمل أحد الحالتين، أليس كذلك؟ المخلوق كما روينا لكم الآن، منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح، لكن في الله إياك أن تقول هناك صفة مذمومة، فكل ما لله هو حسن وممدوح، أليس كذلك؟ فإذا وصف نفسه بشيء فاعلم أنها صفة كمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واضح؟ ولا تضربوا لله الأمثال، العقل لا يستطيع أن يصف. نقول أقول ما إذا أضيفت إلى المخلوقين فتحتمل أحد الحالتين، المدح أو الذم بحسب حالها من الواقعة، يعني بحسب الواقعة وحسب السياق الذي جاءت فيه. ولكن هنا تنبيه، هنا أحببت أن أنبه تنبيها وهو تنبيه عقدي مهم، حتى لا يظن الظان بأن الله يوصف مطلقا بأنه ماكر ويشتق من هذا اسم أسماء له. احذر، تقول والله وصف نفسه بأنه ماكر، إذن نشتق أسماء ونقول بأن الله الماكر اسم من أسمائه. إياك، وسأبين. أقول تنبيه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على الإطلاق، لا تكون صفة مدح على الإطلاق ولا تكون صفة ذم على الإطلاق، واضح؟ وإنما فيها تفصيل، وفي حق الله صفة مدح لكن بقيد، واضح لكم؟ صفة مدح ولكن بقيد. نقول قال رحمه الله: فالمكر والكيد والخداع، فالمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، أليس كذلك؟ هل يذم من جهة العلم؟ أبدا، ولا يذم من جهة القدرة، فإن العلم والقدرة من صفات الكمال، أليس كذلك؟ العلم والقدرة من صفات الكمال، وإنما يذم من جهة سوء القصد. وهل هذا موجود في رب العزة؟ أعوذ بالله، أليس كذلك؟ إذن هذا منتفي في الله. إذن إذا كان منتفي ولا يذم من جهة العلم ولا يذم من جهة القدرة، بل يمدح، لأنه كما بينت لكم الذي يقوم بهذا المكر في الظالم عنده علم وعنده قدرة، ولهذا قام بماذا؟ بخداعه ومكره. يقول رحمه الله: وإنما يذم من جهة سوء القصد وفساد الإرادة، وهو أن الماكر والخادع أو المخادع يجور ويظلم بفعل ما ليس له فعله، بفعل ما ليس له فعله، أليس كذلك؟ ظلم، جور، يريد أن يمكر، يريد، وهذا لا يجوز له، أو ترك ما يجب عليه فعله. يقول رحمه الله: إذ عرف ذلك، أو إذا عرف ذلك فنقول، انظروا إلى كلامه رحمه الله، يقول: وإذا عرفت هذا فالآن نبني عليه. أظن أن الكلام الذي مضى واضح. إذن ذم المكر والخداع من أي باب أو من أي جهة؟ من جهة سوء القصد والإرادة، فالذي يكون قصده وتكون إرادته بسوء لا شك أنه مذموم، والتي تكون إرادته ويكون قصده بحق يريد أن يسترجع حقه لا شك أن هذا يكون ممدوح. يقول رحمه الله: إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع. ولهذا يظهر لك بأن الذين يقولون بأن شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم مجسم، وأنهم يصفون الله بالنقص، كل هذا كلام باطل، وهو اتهام بالكذب أو اتهام بالجهل. يعني هؤلاء الذين قالوا في شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول لا يخلو من أحد رجلين: إما أن يكون مبتدع ظالم، وإما أن يكون جاهل بحقيقة شيخ الإسلام، بحقيقة ابن تيمية رحمه الله. ولهذا من قرأ كلام شيخ الإسلام علم سيرته وعلم حاله وعلم أنه منزه، ولكن تنزيه من غير تعطيل، تنزيه مع إثبات، ولهذا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لما جاء، وكلكم يعلم بأنه كان على أي عقيدة في البداية؟ قال على عقيدة الأشعرية. ثم لما دخل المدينة رحمه الله تعالى بدأ النقاش مع العلماء. وكان لما كان يدرس رحمه الله مر عليه الشيخ عبد الرزاق العفيفي، فكان يسمعه يتكلم في مسألة عقدية وكانت هي مذهب الأشاعرة، فقال: يا محمد اتق الله ولا تعلم الناس هذه العقائد الفاسدة. فوقع في نفسه رحمه الله. فلأن الإمام الشنقيطي رحمه الله كما قيل أوتي فهم عجيب ودقة في الاستنباط، ولهذا إذا أراد الله بخير وفقه، إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه. فأعطي فقط كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم فقرأ وقرأ وصار إمام في العقيدة السلفية. الآن يشار إليه بالبنان، أليس كذلك؟ ماذا يقول الشيخ محمد الأمين رحمه الله في هذه المسألة إذا قال الكلمة؟ ما شاء الله. لماذا؟ لأن هذا الرجل وجد أو وجد منه الإخلاص، وفيه الإخلاص رحمه الله، ولا نزكي على الله أحد، فأراد الحق فوصل إليه. ولهذا الذي لا يعلم من هو شيخ الإسلام لا شك أنه سيقع في الطعن فيه وفي اتهامه وفي اتهام ابن القيم رحمة الله على الجميع. ولهذا قيل من تلك الفرق: هؤلاء مجسمة، هؤلاء مشبهة. هذا كذب وافتراء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كيف مجسم وهو من أشد الناس تنزيها؟ أليس كذلك؟ فالإثبات هل يقتضي التجسيم؟ لو كان مجرد الإثبات يقتضي التجسيم للزم منه العدم، أن يكون الله عدم، لأن الله موجود، فالوجود تجسيم لأنك أنت موجود، أليس كذلك؟ إذن قل هو ليس موجود، ثم تقع في ماذا؟ في النفي. نعم حسن. فالمهم أن الإنسان ينظر في كلام هذا الرجل ولا يتسرع. ولهذا الفرق المنحرفة التي تبادر بالطعن لو قرأت له لعلمت من حاله ما علمت. ولهذا حتى مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ماذا قيل فيه؟ هذا يكفر وهذا وهذا وهذا. حتى أن رجل كان في أفريقيا أو كان في بلد من البلدان، وكان هذا الرجل دائما إذا، وهذا الرجل تخرج من السعودية ثم صرف إلى تلك البلدة، ووجد أن هذا الرجل دائما يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال: أنا أعرف ماذا أفعل. أخذ الكتاب وشق الغلاف، رمى، خلى الكتاب بدون اسم. قال: يا شيخ، وقفت على كتاب، أريدك أن تقرأ هذا الكتاب وتبين لي حال المصنف، هل أقرأ له أو لا أقرأ له؟ قال له: ما في إشكال إن شاء الله، أقرأ الكتاب. أخذه الليلة الثانية الثالثة، قال له: يا شيخ، ما رأيك فيه؟ قال الرجل: هذا عالم، اقرأ له، هذا الإنسان هو المصيب في العقيدة. وأخذ يثني عليه خيرا. قال له: يا شيخ، تعال وانظر، هذا هو محمد بن عبد الوهاب الذي أنت تطعن فيه بالليل والنهار. فالرجل تاب إلى الله وعلم أن الذي نقل إليه كذب وافتراء. ولهذا الإنسان إياه أن يبادر في الطعن في الناس دون أن يرجع إلى كتبهم وإلى كلامهم ويتحرى هل هذا الكلام المنقول عنه صحيح، لأنه قد يكون الناقل نقل خطأ، نقول أخطأه الفهم، هذا أقل الأحوال، أو يكون نقل كذب، أو نقل أو نقل إليه. وكم من الأقوال التي تنقل إلى العلماء وهي غير صحيحة، ثم العالم مسكين قد يحكم بناء على المنقول. ولهذا الحذر، الحذر من هذه الأمور. المهم، إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. هذا هو الشاهد. إياك أن تسميه بالكائد الماكر، إياك. ومن ظن ذلك من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر والمخادع والمستهزئ والكائد، فقد فاه بأمر عظيم. وصدق رحمه الله، فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود. الله مستهزئ، هكذا يسمى بأنه المستهزئ. ثم ما شاء الله يأتي هذا يقال عبد المستهزئ، لأن التعبيد الأسماء جائز، يقال عبد المستهزئ. أعوذ بالله، احذر. قال: وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وتكاد هذه الأسماع تصم عند سماعه، يعني لما يسمع بأن من أسماء الله الماكر المخادع الكائد. صدق رحمه الله. انظروا، هذا هو ابن القيم، من لم يعرف حاله لا شك أنه سيتكلم. نقول إلى قوله رحمه الله: وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقا، فلا يقال أنه تعالى يمكر هكذا على سبيل الإطلاق، ويخادع ويستهزئ، لا. عرفتم؟ يعني إذا أردت أن تطلقها تطلقها من باب المقابلة، ليست مقابلة المجاز، مقابلة الحقيقة. يعني الله يستهزئ بمن؟ بالمستهزئ. الله يكيد بمن؟ بالكائد، يعني الكائد ظلم الله إلى آخره. ولكن هذا على سبيل الحقيقة، وهي تليق به جل جلاله. لا تقول كيف، لأن الكيف منتفي في حق الله، لأنك لو قلت كيف قلت لك صف، بين لي كيفية الذات حتى أبين لك كيفية الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أليس كذلك؟ نقول، يقول رحمه الله: فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء. يعني من باب أولى أن لا تقول بأنه الماكر تشتق له اسم من المكر، إياك. واضح لكم؟ قال: فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد، مع أن الإرادة وصف، أليس كذلك؟ الأمر واضح. يقول رحمه الله: بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ماذا؟ إلى ممدوح ومذموم، الصانع يصنع الخير ويصنع الشر، الفاعل يفعل الخير ويفعل الشر، المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، وعلى ذلك فقس. يقول رحمه الله إلى قوله: فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ إلى آخر كلام رحمه الله، يعني من باب أولى أن لا يقال هذا، أليس كذلك؟ لأن هذه الأوصاف الأغلبية أنها في البشر تطلق على ماذا؟ على الذم كما بينا، وتطلق على المدح في جهة، فالصانع وهذا هذه الأمور لم يسمى الله بها لأنها فيها ما هو ممدوح ما هو مذموم، فمن باب أولى الماكر والمخادع وهذه الصفات، أليس كذلك؟ ألا يشتق منها أسماء. وقال شيخ الإسلام إلى آخر كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السابع في 11 و100: وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضافة إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وهذا الذي نحن نخوض فيه. يقول رحمه الله: وليس كذلك، يعني ليس على سبيل المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، صحيح، كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كان ماذا؟ كان عدلا كما بينا، كان عدلا كما قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، كدنا ليوسف، فكاد له كما كاد إخوته لما قال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لا تقصص رؤياك، احفظها، لأنهم سيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا، إلى آخره، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية في المجلد الأول في 35 و300: فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال والمحال وهو شديد المحال؟ فالجواب: تعريفها عند أهل العلم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، هذا معنى، يقول التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني تفعل أمور خفية لا يشعر بك من المخادع حتى تقع به، بمعنى أنك توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها، بأسباب خفية لا يدري عنها. يقول رحمه الله: وهي في محلها صفة كمال، يعني بهذه الصفة كانت صفة كمال لأنه يريد الحق، يمدح عليها وفي غير محلها صفة نقص يذم عليها، إلى قوله رحمه الله: والمكر والكيد، والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية. هذه من الصفات الفعلية، أليس كذلك؟ من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق. انتبه إلى هذا، لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدح، واضح؟ فيوصف بها حين تكون مدحا، ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا، إلى قوله رحمه الله: فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، مش على سبيل المجاز كما قالوا، لا، نقول حقيقة، مكر حقيقي وخداع حقيقي واستهزاء حقيقي، لكن يليق بجلاله، وهو في مقابل من كانت هذه أوصافه. نقول، يقول رحمه الله: على سبيل الحقيقة، لكن أهل التحريف، ولا شك أن التأويل يكون في بعض الأحايين تحريف، لأن التأويل على أقسام وسنبينه إن شاء الله، يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى المآل، ويأتي بمعنى التأويل الذي عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، واضح، لكن لغير دليل راجح، يعني لدليل مرجوح. قال: لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية، المشاكلة اللفظية، والمعنى مختلف. المشاكلة اللفظية يريد بها رحمه الله بأن اللفظ واحد، اللفظ الأول له معنى واللفظ الثاني له معنى، وهذا يقابل ذاك كما بينا فيما قالوه في ماذا؟ في مسألة المجاز، إلى آخر كلامه رحمه الله. وانظر الكواشف الجلية في صاد 66 و200، من أراد أن يزداد في هذه المسألة فليرجع إلى هذا الكتاب في العقيدة، فقد أجاد المصنف رحمه الله وأفاد، ولكن نحن تعرضنا هذا من باب أن هذه مسألة عقدية لابد أن نعرف، حتى لا يقول قال: والله أنتم قلتم يوصف بها حقيقة، إذن نشتق له اسم الماكر ونصفه على سبيل الإطلاق بأنه ماكر، حاشا وكلا، ونعوذ بالله من هذا الأمر، وإنما يوصف بالمكر على سبيل المقابلة، ولكنه على الحقيقة، واضح لكم؟ وكذلك لا يشتق منه أسماء. أما الأمر اللفظي، أظن أننا شغلنا الأمر المعنوي ونسيتم الأمر ماذا؟ الأمر اللفظي. لا، نرجع لهم، نحن قلنا لهم الذي حملكم على هذا أمران: الأمر الأول معنوي وانتهينا منه، وبينا لكم بأن المعنوي غير صحيح عندكم. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم، وأنتم حملتموه على ماذا؟ على المذموم فقط. أما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق. هذا الأمر اللفظي، وضحنا لكم بأن هناك ألفاظ جاءت وليس فيها مقابل الإطلاق على ماذا؟ على المخلوق، حتى يعلم أنها مجاز. نقول لهم هناك ألفاظ كما بينا لا يوجد لها المقابل، فأنتم وقعتم الآن في، أو الذي حملكم هو هذا الأمر، بأنكم قلتم يوجد مقابل فحملنا، والمعنى لا يتحمل إلا المعنى السيء فحملناه على المعنى المجازي. فنقول لهم أما المعنى المعنوي الذي حملكم على المعنى المجازي فغير صحيح، وأما المعنى اللفظي الذي حملكم وهو أنه وجدتم المقابل وجد هناك غير مقابل في اللفظ، إذن اللفظ غير صحيح أيضا عندكم، لأنه لو كان على سبيل الإطلاق لم يوجد هذا إلا وجد في مقابله اللفظ الآخر، أليس كذلك؟ نقول حتى يعلم أنها مجاز لتوقفها على المسمى الآخر، كما قدمنا من قوله سبحانه وهو شديد المحال. أين المقابلة هذه؟ أين المقابلة؟ لا توجد. إذن ما يلزم منه المقابلة كما قلتم، ولكن كما قلت لكم يوصف في جهة من كان هذا وصفه، فإنه الله سبحانه وتعالى يفعل به ما ذكرنا. الظاهر نمشي خطوة خطوة. الأمر اللفظي، الأمر اللفظي نقول لهم الذي حملكم على هذا أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أمر معنوي، وهو أنكم وجدتم أن إطلاق المكر والخداع يطلق على ماذا؟ على صفة الذم، فهذا الذي جعلكم تقولون به أنها مجاز، أو صرفتم اللفظ لكن بينا لكم بأنها صفة مدح وصفة ذم. الأمر اللفظي أنكم وجدتم الآيات أو بعض الآيات فيها مقابل، ومكروا ومكر الله، فقلتم وجد المكر الأول إذن المكر الثاني غير حقيقي. فنقول لهم هذا أيضا غير صحيح، لأنه وجد في ألفاظ أو وجد في القرآن ما ليس له مقابل. وضح لك؟ إذن سقط أيضا الأمر اللفظي الذي أنتم سرتم عليه وظننتم بأنه قاعدة مستمرة، أليس كذلك؟ ونستمر معهم في البحث الآن سيتضح لكم إن شاء الله. قلنا ولغيرها من الآيات التي لا مقابل لها من جهة اللفظ، يعني لا يوجد كما بينا في الآيات التي مرت معنا، فظهر بهذا أن الفرق الذي اعتبرتموه فاسد لفظا ومعنى، أليس كذلك؟ أفسدنا عليهم ماذا؟ أفسدنا عليهم من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. فإن قال قائل، فإن قيل، ونحن لا نترك يعني حتى شبهة تقع في النفس نذكرها، لأنه قد تقع في النفس شبهة، فإن قيل المعنى الحقيقي المقابل مقدر، قلنا رجعتم إلى البحث من جديد. نحن كل هذا البحث ماذا نقول؟ فإن قيل المعنى المقابل مقدر، قلنا له إذن سندخل معكم بصورة أخرى ميسرة، نقول هذا باطل من وجوه، ما عجبكم الأمر لا نأتيكم بأمر آخر. أولا الأصل عدم التقدير، هذا الأصل في اللغة، أليس كذلك؟ الأصل أنه لا يقدر في الكلام شيء إلا إذا اضطررنا إلى التقدير، وإلا كان الكلام ما شاء الله كل واحد، إذا كان الأصل تقدير كل واحد يتكلم بما شاء ويقول أنا أقصد أمور مقدرة في نفسي، كما يقال والله المراد في بطن من؟ بطن الشاعر، وما أدري بطن الشاعر هذا ما يحمل من المعاني. الثاني أن هذا صرف لظاهر اللفظ أليس هذا صرف لظاهر اللفظ؟ صرفتموه من الحقيقة إلى المجاز بسبب ماذا؟ بسبب ما وقع عندكم من الشبه. والأصل أنه يبقى على ظاهره إلا لقرينة. والأصل أنه يبقى على ظاهره إلا لقرينة. الثالث الذي حملكم على ذلك هو ما ذكرناه في الأمر المعنوي. يعني لو سألناكم صحيح أنتم وافقتمون الآن ما يوجد مقابل لفظي، قلتم نعم، يعني الذي حملنا لا يسعكم إلا أن تقولوا بماذا؟ بأن والله هذا المعنى فيه ماذا؟ النقص. رجع البحث من جديد معكم، أين النقص وفيه صفة كمال من جهة؟ واضح؟ نقول هو ما ذكرناه في الأمر المعنوي، فيرجع البحث السابق في الأمر المعنوي هنا معكم بأنه لا مانع من إثبات هذه المعاني لله على حقيقتها على التفصيل السابق، لا مانع، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الجواب الأول على الطريق، ماذا، أي طريق هذا؟ الخامس؟ السادس؟ على الطريق السادس، وهو توقفه على ماذا؟ على مقابل. الثاني، الجواب الثاني، أن توقف المجاز على مقابل غير صحيح وغير منضبط. أقول لهم توقف المجاز على مقابل غير صحيح وغير منضبط. أرأيت لو أن زيدا قال إن عمرا يكيد بي وسأكيد به كيدا عظيما، فهل نقول هذا فيه مجاز ولا على حقيقته؟ ماذا سيقولون؟ سيقولون على حقيقته وهو مدح. نقول إذن أين المجاز المزعوم والمقابلة المزعومة؟ أليس هذا في المخلوق كان كمال ما شاء الله، وكيف في حق الخالق جل جلاله؟ نقول فهل يقال إن كيد زيد في مقابلة كيد عمرو مجاز؟ هل يقال لأنه وجد المقابلة خلاص نحمله على مجاز؟ لا، الجواب لا. فيأتي السؤال لما؟ نسألكم لما؟ لماذا قلتم لا هنا؟ أنه من قالوا مجاز قلنا كيف مجاز؟ هو حقيقة ما تخالفون به جزما. لما؟ فإن قيل لأن زيدا يجوز أن يطلق عليه أنه يكيد، أما الله سبحانه فلا. قيل لكم هذا باطل، لأننا بينا بأن الكيد منه ما هو ممدوح وهو الذي يطلق على الله جل جلاله، ومنه ما هو مذموم وهو الذي لا يطلق على الله جل جلاله. فأنتم في هذا الإنسان قلتم ما شاء الله زيد أنت شجاع، أنت فطن، عمرو كاد أن يكيد بك فقمت ما شاء الله كدت به، صار صفة حقيقية وكمال فيه. ثم لما انتقلنا إلى هذا الوصف وهو جاء في القرآن قلنا صفة نقص، أعوذ بالله، وهو الذي لا يطلق على الله جل جلاله. فكان على هذه القاعدة وهي أن المجاز يتوقف على مقابل، كان كيد زيد مجازا عندكم، لابد أن يكون مجاز لأنه مقابل، تقولون كيف نعرف المجاز؟ قلنا لكم قلتم وجدتم المقابل احكم على الثاني بأنه مجاز، وأنتم لا تقولون بأنه مجاز هنا جزما، لأنه لو قالوا مجاز قلنا لهم كيف يكون مجاز في زيد، وزيد هو يكيد ويستطيع أن يكيد الكيد الذي كاد به عمرو، ما الفرق بين كيد عمرو وكيد زيد؟ لا فرق، أليس كذلك؟ وأنتم لا تقولون به، فصار التفريق عندكم، فصار التفريق عندكم غير منضبط. هل صار التفريق الآن منضبط؟ لا، مرة والله يصلح أن يكون مجاز المقابل ومرة لا يصلح. إذن المسألة ليست مسألة يصلح أو ما يصلح، المسألة مسألة الأمر المعنوي الذي في النفس، أليس كذلك؟ ليست القاعدة هي أنه مقابل وما مقابل، المسألة أنه لا يصح أن يوصف الله بهذا على زعمكم، هذه هي المشكلة. ولهذا لما لم يوجد المقابل أيضا استمر الأمر معكم في قولكم بأنه مجاز. لماذا؟ لأن الأمر ليست المقابلة، الأمر ما هو؟ الأمر أن هذا لا يوصف الله به، هذا الذي جعلكم تقولون بهذه القاعدة، أليس كذلك؟ قلنا غير منضبط بين المجاز الذي وجد مقابله وهو ليس بمجاز، وبين المجاز الذي وجد مقابله وقد لا يوجد حتى عندكم وهو مجاز. فكيف إذا كان المقابل مقدرا؟ يعني الآن هنا مقابل ذكرنا لكم وقلتم حقيقة، أنتم أتيتم إلى مقدر قلتم، فكيف إذا كان المقابل مقدرا من باب أولى أن لا ينضبط؟ لأنه زيد سيقول لا في تقدير، عمرو يقول ما في تقدير، ولن ننتهي، أليس كذلك؟ الأول يقول لا مقدر، الثاني يقول لا لا لا الأمر واضح عندي غير مقدر، متى ننتهي؟ لا ننتهي، أليس كذلك؟ إذن هذا دليل على ضعف هذا الأمر. الثالث حتى ننتهي من هذا، أن توقف المجاز على مقابل يلزم منه الدور دائما، سبحان الله، وهذا يدل على أن التفريق غير منضبط، يلزم منه الدور، لأنه لو سأل سائل كيف نعرف هذا المقابل، هذا المقابل الذي أنتم قلتم بأنه مقابل يكون الثاني مجاز، وخاصة إذا كان مقدرا من باب أولى، أليس كذلك؟ كان الجواب أن معرفة توقف المجاز على مقابل يعرف بمعرفة أن المقابل حقيقة لا مجاز، أليس كذلك؟ لابد أن نعرف أن الذي يقابل حقيقة لا مجاز، وكيف نعرف الحقيقة؟ بمعرفة المجاز، فرجعنا إلى الدوران، أليس كذلك؟ نقول بمعرفة أن المقابل حقيقة لا مجاز، ومعرفة الحقيقة من المجاز تعرف بتوقف المجاز على مقابل. صار الدور أو لم يكن الدور؟ لا شك أنه دور، لأنه لما قلنا الحقيقة لا مجاز معنى أننا لابد أن نرجع إلى تعريف الحقيقة وتعريف المجاز حتى نميز، إذن نعرف أن هذا مجاز وهذا حقيقة. كيف نعرف أن هذا حقيقة؟ لأنه اعرف المجاز بضدها تتميز الأشياء، عرفنا المجاز كيف نعرفه؟ بالمقابل للحقيقة. كيف نعرف المقابل الحقيقة؟ إذا عرفت تعريف الحقيقة وعرفت تعريف المجاز، تعريف الحقيقة والمجاز عرفنا، إذا عرفت الحقيقة والمجاز إذا عرفتهما إذا تعرف المقابل، المقابل متعلق على تعريف الحقيقة والمجاز، وتعريف الحقيقة والمجاز والتفريق بينهما ما حتى أميز بين الحقيقة والمجاز متوقف على ماذا؟ على المقابل. إذا دور أو ليس بدور؟ دور واضح، نقول على المجاز توقف المجاز على مقابل، وهذا هو الدور، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في الطريق السابع. لما ارفع صوتك. بينا المكر والخداع، قالوا لا يكون مكر وخداع حقيقة، المراد به بأن الله جل جلاله من باب العقوبة يعاقب فقط، أما يمكر لا. وضح لك؟ يعني يعاقب هؤلاء عقاب بالنار بغيره كذا، أما أنه يمكر بهم يخادع لا. وضح لك؟ قلنا لهم لا، العقاب واضح. العقاب فرع عن ماذا؟ عن الكيد والمكر، يكيد بهم جل جلاله ثم يحصل ذلك العقاب به الذي هو نتيجة لذلك المكر. وضح لك؟ نعم. كم بقي من الوقت؟ أربع دقائق عندكم سؤال. نعم. الطريق الثالث. الطريق الثالث وهو نعم هم قالوا بأن المجاز لا يضطرد والحقيقة تضطرد. قلنا لهم هذا غير منضبط. لماذا؟ لأن الحقيقة قد لا تضطرد كالقارورة، القارورة مأخوذة من ماذا؟ من القرار والاستقرار. فهل كل ما فيه قرار يقال بأنه قارورة؟ لا، أليس كذلك؟ إذن الحقيقة لا تضطرد والمجاز لا يضطرد وهو جائز الاضطراد، والحقيقة تضطرد والمجاز يضطرد، فمن ضبط؟ وضح لك؟ الذي هم قالوا بأن القارورة لم تضطرد لأنها اسم فقط، فلا يصح أن نحملها على بقية المعاني. وضح لك؟ وبينا وقلنا ما الفائدة من هذا؟ إذا لم تضطرد لسبب، والمجاز لم يضطرد لسبب، الحقيقة اضطردت لأسباب والمجاز اضطرد لأسباب، إذا لم تنضبط القاعدة. تقول إذا قلنا إن المكر بمن يمكر حقا جائز لا يعتبر ظلما، فكيف بمن عفى وصفح عن مقابلة المكر؟ نقول هذا ليس فيه تعارض، لأننا نعني بأن الذي يمكر هو الظالم، فالظالم الذي يستمر بظلمه عليك وأنت ما شاء الله ساكت ويظلم الآخرين ولا يؤخذ على يده، هل هذا يقال بأنه ما شاء الله عدل ورحمة؟ أو يقال هذا ضعف؟ يقال هذا ضعف وخور، لأن الظالم يظلم وينشر الظلم ويفعل أفاعيل ونحن ننظر إليه، اعفوا عنه اصفحوا عنه، ينتشر الفساد في الأرض. ولماذا وجدت الحدود إذن إلا